الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. The Sheikh first starts with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. In his name he starts his lesson. Then he greets the Prophet of Allah Muhammad and the Prophet of Allah Jesus, Isa, and all the messengers of Allah, and all those that have followed the messengers of Allah in the right way until the day of judgment. هذه المحاضرة هي بعنوان مكانة المسيح عيسى عليه السلام في القرآن الكريم والكتاب المقدس. This lecture is about the position of Isa, Jesus alayhi salatu wasalam, in the book of Quran and also in the previous books like Bible and other books. So his position, what's his position in Quran and the Bible? وإذا أردنا أن نعرف مكانة شيء ما في مكان ما فلا بد من النظر إلى عدة أمور. If you want to know the position of something in something, we have to look at certain things. الأمر الأول، كم جاء ذكر هذا الشيء في هذا الشيء؟ Firstly, how many times this thing was mentioned in that thing? الأمر الثاني، وضوح هذا الشيء والحديث عنه وعن صفاته. Secondly, the clearance of that thing. How clear is that? And have we talked about its attributes? الأمر الثالث، النظر إلى آثاره وما نتج عن فعاله. And the third thing is to look at what are the products of his things, and what have we made of the mentioning of this thing. إذا نظرنا إلى القرآن الكريم الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فنجد أولا أن فيه سورة خاصة بأم المسيح مريم عليه وعليها السلام. If you look at the book of Allah, the Quran, we'll see that Allah subhanahu wa ta'ala has sent to us a whole surah about the mother of the Messiah, the mother of Messiah, Maryam, the mother of Isa alayhi salatu wasalam, the mother of Jesus. بينما لا نجد أن هناك إصحاحا خاصا باسم مريم ولا باسم المسيح في الإنجيل. Whereas we don't find a chapter in the Bible that is the whole chapter is about Maryam, Mary, or about Jesus عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد لنا أن القرآن الكريم رفع من شأن مريم بخلاف الأناجيل المنقولة. This tells us that the Quran has risen the position of Maryam higher than it is mentioned in the Bible or the Gospels. ولعل بعض النصارى والمسيحيين يستغربون حينما نسألهم كم مرة جاء ذكر مريم في الأناجيل الأربعة المشهورة عندكم. So maybe some Christians will be amazed if we ask them how many times was Mary's name mentioned in the four Gospels that you have in the Bible. وإذا تأملنا نجد أن الإنجيل إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل مرقس وإنجيل بطرس، هذه الأناجيل الأربعة المشهورة لم يأتي فيها ذكر مريم إلا في موضعين، والمجموع لا يتجاوز العشر مرات. And if we see the Gospels of Mark, the Gospels and the other Matthew and other Gospels, we'll see and Jonas and the other Gospels, we'll see that the complete number of times that Mary was mentioned was about 10 times. وبينما نجد في القرآن الكريم ذكر مريم عليها السلام عشرات المرات حتى يقرب من 100 مرة. Whereas when we go back to Quran, we see that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned Mary tens of times. Maybe it's close to 100 times. أيضا إذا نظرنا إلى أم المسيح مريم نجد أن الأناجيل الأربعة لم يذكروا عنها شيئا مما يتعلق بعبادتها وبصلاحها وبتقواها بالقدر العظيم والفيض الكثير الذي جاء في القرآن الكريم. Also, if you go back to the Gospels, we won't find there anything about the worship of Mary was, how a pious woman she was, and you cannot find that in the Gospels. هكذا ننتقل إلى قضية أخرى وهي ذكر أم مريم. And this is how we go to another issue, which is the mentioning of the mother of Mary. وأن من أبو مريم لم يأتي ذكر هذا في الأناجيل. And who is the father of Mary, and that is not mentioned in the Gospels. إلا في موضع ذكر نسب مريم إلى داود. Except when they mentioned her genealogy to David عليه الصلاة والسلام. بينما جاء ذكر أم مريم وذكر أبي مريم وذكر أخي مريم في القرآن الكريم بصورة يتعجب المرء من هذا البيت الكريم كيف كانوا أهل عبادة وتقى وصلاح. Whereas in Quran Allah سبحانه وتعالى has mentioned the mother of Mary, her father and her brother, and we are amazed to see how a pious family they were. كذلك لا نجد أن في الأناجيل الأربعة ذكروا مريم بأنها كانت محررة للعبادة وأنها كانت مخلصة لأجل خدمة بيت الله عز وجل الذي سموه بعد ذلك بالكنيسة. Also, we don't find in the Gospels that Mary was meant to stay just to worship God in the house of God who they called a church after that. It's not mentioned in the Gospels. بينما نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنها كانت محررة وأنها كانت منذورة لخدمة بيت الله عز وجل. Whereas Allah سبحانه وتعالى mentions in Quran that she was meant and kept only to stay in the house of Allah and to worship Allah and to serve in the house of Allah. قال الله عز وجل مخبرا عن دعاء أم مريم إني نذرت لك ما في بطني محررا. And just as the mother of Mary said that she has pledged and vowed to keep her daughter and to let her daughter serve in the house of God. ننتقل إلى أن ننظر إلى مكانة عيسى عليه السلام نفسه ووضوح أمره في القرآن الكريم وغموض أمره في الأناجيل الأربعة المنقولة. Let's go back to the position of Isa, Jesus, in the Holy Quran, and how clear his position is there, and how unclear the position and statue of Jesus is in the four Gospels. لكن قبل أن نبدأ بذكر هذه المقارنة أحب أن أنبه على أمر. But before we talk about that, about that comparison, I would like to say something. وهو أن أكثر ما يتعلق به علماء النصارى من الأناجيل بالأمور المتشابهة ويدعون المحكمات منها. And the thing is that the scholars of the Christian scholars, when they talk, when they talk about Jesus and other things, they don't take the clear signs, but they take the signs and the words that have many meanings. والقاعدة العقلية أن الإنسان لا يترك الأمر الواضح للأمر المشكل المجمل. And a logical argument is that one should not leave a clear thing for an unclear one. فإذا أنا قلت ليس لي ابن ثم قلت جاء ابني فأنت تعلم أن قولي الأول ليس لي ابن يعني من صلبي، ولما أقول جاء ابني يعني حبيبي أو طالبي أو تلميذي. So if for I for example would say I don't have a child, I don't have a son, and after that I would say my son came. So this first word of me should be understood that I don't have a child that was born from me, that I fathered. But the second word should be understood that this is my student, this is the one I love, this is the one I consider as my son. ثم لو فرضنا تعارضا بين الأمر المحكم وبين الأمر المجمل فالواجب الأخذ بالأمر الواضح وترك الأمر المجمل. So if we say that there's a conflict between a thing that is clear and a thing that is not clear, then we should take the thing that is clear and leave the thing that is not unclear and ununderstandable. مثال على ذلك الأول أن عيسى عليه السلام صرح في الإنجيل بأنه لا يصلح أن يعبد مع الله. The first thing is like the example where Isa, Jesus عليه الصلاة والسلام said in a clear form in the Gospels that he does not deserve to be worshipped with Allah. وأيضا هناك عبارات كثيرة تدل على وحدانية الله عز وجل وأنه الأزلي الأبدي. And also there are many phrases in the Gospels which tell us that Allah subhanahu wa ta'ala is one and only, and he is the only one that should be worshipped. وفي مواضع كثيرة من الآيات في الإصحاحات المتنوعة أن عيسى عليه السلام هو ابن لمريم وأنه ولد من مريم وأنه كان يأكل وأنه كان يشرب، فلماذا نترك هذه المحكمات إلى أمور متشابهة؟ And also there are many other chapters and verses in which it is said that Jesus was a child of a woman, and also that he used to eat and to drink, and why should we leave these things for a thing that is not clear? وأيضا إذا نظرنا إلى ناجيل الأربعة بإنصاف بدون أن ننظر بأعين الأحبار والرهبان وإنما ننظر بأعين عقولنا، لا نجد والله الذي خلق عيسى بلا أب، لا نجد في موضع واحد ذكر الثالوث. And also if we look at the Gospels and with independent eye, not from the eye of the monks and priests, we will see that Allah never mentioned there that he is the son of God that should be worshipped instead of Allah. ولهذا سأنقل ثلاث عبارات نتأمل فيها إن كنا فعلا نؤمن بالإنجيل فنتبعها ونترك المتشابه. So I will mention to you three phrases that will tell us about that, and if we certainly follow the Gospels, then we should follow this. الأول بيان عيسى عليه السلام أنه ليس له من العبادة شيء. First of it is that Isa, Jesus, said that he does not deserve no worship. جاء في إنجيل لوقا الإصحاح الثامن عشر. It's mentioned in Luke's Gospel, number 18, chapter. الآية الثامنة عشر والتاسعة عشر. Number 18 and 19. سأله رئيس قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا على وجه الإنكار، أي كيف تدعوني أني أصلح للعبادة، ليس أحد صالحا إلا واحد هو وهو الله. A king or a leader asked him and said to him, all you that are pious, what should we do? He said, no, there's nobody pious and nobody that is highest except Allah. الأمر الثاني أن ننظر إلى مسألة مهمة وهي أن عيسى عليه السلام كان يدعو إلى ما يدعو إليه موسى وإبراهيم والأنبياء من قبله. Also we should know that Isa, Jesus, used to call to what the prophets of Allah before him, Musa and Ibrahim and other prophets before him used to call to. ولهذا جاء في إنجيل لوقا في الإصحاح الثامن الإصحاح العشرين الآية السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين أنه قال الرب إله إبراهيم. Also in Lucas there's mentioning that Isa عليه الصلاة والسلام said that Jesus said the God is the God of Abraham. وإله إسحاق وإله يعقوب. And the God of Isaac and the God of Jacob. وليس هو إله أموات. And he's not the God of dead people. بل إله أحياء. But he's the God of people that are alive. لأن الجميع عنده أحياء. Because all of them are alive with him. وهذا نص صريح في أن عيسى عليه السلام يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء السابقون من فردانية الله. And this is a clear argument that Isa عليه الصلاة والسلام used to call to what the other prophets of Allah used to call with the oneness of Allah. وأيضا نسأل الذين يقولون بأن عيسى هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة أو هو الله. نسألهم سؤالا. Also we should ask those that say that Jesus is the Son of God or one of the three gods. We should ask them something. هل موسى عليه السلام دعا الناس إلى عقيدة التثليث وأنتم أيها النصارى تؤمنون بموسى عليه السلام؟ هل إبراهيم عليه السلام دعا الناس إلى عقيدة التثليث؟ إن قلتم لا إذن هذه ليست عقيدة لأن العقائد لا تختلف من زمان إلى زمان. We would ask you, if you believe in Moses and if you believe in Abraham, so did they call people to Trinity? If they didn't call to Trinity, so how come Jesus called to Trinity? And because beliefs are the same at all messengers of God, so how come one messenger of God tells us of something that is different from other messengers of God? إذن عيسى عليه السلام دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء السابقون. And that therefore عيسى عليه السلام Jesus called to what the previous prophets called to. كما قال الله عز وجل في القرآن. As Allah said in the Quran. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Because as Allah said in this, in this verse, that this is how we didn't send a messenger before to you, except that he would say to them, there is only Allah worthy of worship, so beware of him and worship him. وجاء في إنجيل مرقس الإصحاح الثاني عشر الآية التاسعة والعشرين. And also in Mark's gospel, there's a mentioning. اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. Listen, O Israel, the God is one God of all people. وهكذا جاء أيضا في إنجيل مرقس. Also, it came in the gospel of Mark. الإصحاح الثاني عشر. Chapter 12. الآية الثامنة والعشرون إلى الثالثة والثلاثون. Verses 28 to 33. أن واحدا من الكتبة. That one of the scribes. سمعهم يتحاورون. Heard people like having a. فسأل عيسى عليه السلام أية وصية هي أول الكل. He asked Isa, Jesus, he said, what is the first testament or the first thing that you would give to us as a will? فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. And he said the first of all arguments is that, listen, O Israel, the God is one. The God is the one that should be worshipped. وهنا ينبغي علينا أن نتأمل يا من تزعمون أنكم تحبون عيسى عليه السلام أين قال عيسى عليه السلام أنا ثالث ثلاثة أين قال عيسى أنا الله لم يأتي هذا في أي الأناجيل التي بين أيديكم وإنما جاء هذا في الكتب الأخرى التي هي من زيادات الناس ومن تحريفات الناس. Also, can you that claim to love Isa and Jesus and claim to follow him, can you please tell us where in the four gospels did Jesus say that he is God or that he is one of the three gods? Where did he mention it? It's nowhere in the three gospels, whereas it is said to people that came after the three gospels and was inserted by people that came after those that wrote the gospels. فإن قال قائل فقد جاء في الأناجيل التي بين أيدينا أن عيسى هو ابن الله. So if one should say to us, would say to us that in our gospels we see that Jesus is said to be the Son of God. فمن يثبت هذا اللفظ بمعنى أن عيسى من ابن الله نسبا فهذا يناقض التوراة والإنجيل والقرآن. And if one of them would say that this means that he was born by Allah, that he was fathered by God, in that way he will contradict the Torah, the Gospels, and the Quran. ولهذا جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الآية الثانية عشر. That's why it came in the Jonas Gospel. الإصحاح الأول الآية الثانية عشر. First chapter of verse 12. أن عيسى ابن الله قال بمعنى المؤمن بالله. He said, Jesus is the Son of God. In the meaning of believer in God. In the meaning of believer in God. فهذا تفسير من يوحنا في أناجيلكم. This is an explanation from Jonas in one of your Gospels. فإن قلتم إن هذا معناه المؤمن بالله في حق غير عيسى. So if you would say this is the believer of in God for other than Isa. كما جاء في عدة مواضع أن عيسى قال أنتم أبناء الله يعني المؤمنون بالله. He would say that you are the sons of God, that meaning the believers in God. قلنا ليس هناك دليل على إخراجه من هذا المعنى. And which means that there's nothing that can change it from its meaning. فإن قلتم إنه ولد بلا أب فهذا الذي جعلنا نخرجه من عموم المؤمنين بالله فنقول إن آدم عليه السلام ولد بلا أب ولا أم فهل هو مؤمن بالله أو لا. So if you were to say that he was born without a father and that's why he deserves to be the son of God, we would say to them that Adam عليه الصلاة والسلام was born without a father or a mother. So does he deserve more to be a son of God than Isa? وأيضا كلمة الآب في الأناجيل الأربعة جاءت بمعنى ينبغي أن ننتبه لها, جاءت بمعنى المتولي أمرنا وليس بمعنى أبوة النسب. And also the father that was mentioned in the Gospels is the one that has taken care of our matters, not that he is the father that fathered them. فهو في اللغة العربية والعبرية من آب يأوب أوبا. And it is in Arabic and Hebraic the meaning like the thing that comes back. ويأوب إلى الله بمعنى يرجع ويتوب. Which means he comes back to Allah and turns back to him. وجاء في القرآن الكريم والله عنده حسن المآب. As Allah said in His book, and to Allah is the best of returns. إذا معنى المآب أو الآب أي المرجع. It means that it is to turn back to. فإذا جاء في الأناجيل الأربعة متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا كلمة الآب ليس معناه أبوة النسب. لأنه سبق أن قرر أن الرب إله واحد. So if Father is mentioned in one of the four Gospels, the Gospels of Matthew, Mark, Luke, or John, if it's mentioned a Father there, it's not the meaning of Father of birth, but the meaning is the Father that takes care of you. بل يكون المعنى الصحيح الذي إليه مرجعي. والذي إليه موئلي وهو ولي نعمتي. It means that he's the one that I turn back to, and he's the one that takes care of me. نأتي الآن إلى أن ننظر بعد هذا الغموض الذي قد يكون في عين من ينظر إلى الأناجيل الأربعة بعقله. نأتي إلى الواضح البين الذي جاء في بيان حق مكانة عيسى عليه السلام في القرآن. And if we see this ambiguity in these words that came, then we should go back and see and see what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about Isa in his book. أولا جاء وصفه في القرآن بأنه عبد الله ورسوله. Firstly, Allah mentioned him in his book that he's the slave of Allah and his messenger. وجاء أيضا أنه المسيح. Also he was mentioned as the Messiah. ومعنى ما معنى المسيح؟ What's the meaning of Messiah? والصحيح من أقوال أهل العلم أنها كلمة جامعة تجمع عدة معان من الحسن. Which means the clearest meaning of it is that it's a word that encompasses lots of good things. وقد جاء في القرآن الكريم في أكثر من 10 مواضع. He was mentioned by as Messiah in more than 10 places in Quran. وجاء في أحاديث كثيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. And in many hadith from the Prophet صلى الله عليه وسلم. ومعنى المسيح يعني عظيم السياحة لأنه كان يسيح في الأرض في الدعوة إلى الله. And Messiah means the one that goes around the world or goes around places a lot. That he went around lots of places to call to Allah. وأيضا جاء معنى المسيح أي الذي كان يعيش عيشة خشنة زاهدا في الدنيا. And also the meaning of Messiah is the one that he lived a life of asceticism. وكان حسن الوجه فسمي مسيحا. And he had a beautiful face and he was called Messiah. وأيضا أنه كان لا يترك مكانا فيه من أهل المعاصي أحد إلا ويذهب إليهم ويدعوهم. And also that he would not leave a place of people that are engaged in things that are not allowed, that he would go there and call them to Allah. وجاء معنى المسيح بمعنى الصديق. Also, Masih is the meaning of friend. So he would not leave a place of sin without going and calling to Allah. And also, he's a friend. وبمعنى الصديق الذي يصدق بكلمات الله ووعده. And also, he's the one that verifies the words of Allah سبحانه وتعالى. وسمي مسيحا لأنه كان يمسح ذلعاهات فيبرئهم الله تعالى. And also, he was called Masih because he would wipe of the people that used to be sick with different illnesses, and Allah subhanahu wa ta'ala would cure them by his wiping of their bodies. من أعظم ما يدل على أن القرآن قد أنزل المسيح المنزلة اللائقة به أمران اثنان آخران ليس لهما وجود في الأناجيل التي بين أيدي النصارى. Also, what will tell us about the high position that Allah gave to Jesus عليه الصلاة والسلام in his book in Quran are two things that we cannot see them, we do not see them in any of the gospels that Christians have. الأمر الأول أن القرآن الكريم ضلل وكفر من زعم أن عيسى هو عياذا بالله ابن زنا وهذا المعنى ليس له وجود في الأناجيل. Firstly, Allah subhanahu wa ta'ala made claimed or considered as apostates those that consider Isa, Jesus, to be a bastard. Jesus to be a bastard. This is not mentioned in the Gospels. الأمر الثاني أن القرآن الكريم بين أن الله حفظه وصانه ونصره ولم يتركه لأعدائه لكي يصلبوا. And also Allah mentioned in His book that He took care of him, protected him, and He didn't let His enemies take hold of him, so they could crucify him. لكن مع الأسف في الأناجيل الأربعة التي كتبت بعد عيسى عليه السلام بأكثر من 200 سنة فيها أنه صلب وأنه تألم وأنه عذب. Yet in the four gospels that were written 200 years after Isa عليه الصلاة والسلام, it is mentioned there that he was crucified, that he was tortured, that he felt pain and other things. والعجب أن لو سألنا أي قوي من أقوياء الأرض هل تترك حبيبك وقريبك أو تترك سفيرك يقتله الناس وأنت تسكت, والله أمريكا الآن لو قتل لهم سفير لأبادوا هذه الدولة من على وجه الأرض, فكيف برب العالمين يترك هؤلاء اليهود ومن معهم من الرومان وهم يقتلون كلمته وروحه ورسوله وعبده. So if you would ask a strong person, a strong man, this now in the world, that if your beloved one was harmed, wouldn't you take care of them? I will give an example for America. If an American ambassador would be killed in one of the countries, America would destroy that country because of that. So what about Allah subhanahu wa ta'ala? What about his messenger? What about the one that Allah subhanahu wa ta'ala talked to him directly? What about the one that he created subhanahu wa ta'ala without the father? What about that? قال الله عز وجل إني رافعك إلي. Allah said, I will raise you to me. ومطهرك من الذين كفروا. And clear you from those that don't believe. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Will make those that follow you above those that don't believe in you on the day of judgment. وقال سبحانه وتعالى في القرآن. And he said in Quran also. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. And he said also that they didn't kill him, nor they didn't, or they did not, or nor they did not crucify him, but they thought that they did it. أيضا قضية مهمة ينبغي لنا أن ننتبه إليها, وهي أن في الأناجيل أو في الكتب التي بين أيدي النصارى أن المصلوب ملعون. Also, you must know one thing, that in the books of Christians, when they mention a crucified person, they call that crucified person is a person that is cursed. كما جاء هذا مصرحا في سفر التثنية التي يعترف بها النصارى كلهم. As it was mentioned in the Torah, where the all Christians believe in it. في الآية الثانية والعشرين والثالثة والعشرين. In the verses 22 and 23. إذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تثبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله. He's mentioned there that if you kill somebody with crucifixion, then bury him in the same day, because the one that is crucified is cursed by Allah. ف فهذا نص يبين أنه لو كان عياذا بالله عيسى صلب فبنص التي بين أيديكم أنه يكون ملعونا. كيف يقبل المحب لعيسى عليه السلام هذا الكلام؟ Yeah, so if we would say that Isa alayhi salatu wasalam has been crucified, that how would we say that Allah was pleased with his prophet to be done to him? And the Sifr al-Tathniyah that Shaykh mentioned is a book of Deuteronomy. Okay, yeah. العجيب أنه جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطية في الإصحاح الثالث الآية 13 ما نصه. Also in the one of the letters of Paul that he sent to some people, there's this mentioning. قال إنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. He said, anyone that is crucified on a tree is cursed. إذن كيف نعتقد أن كل من يكون معلقا على خشبة ملعون ثم نقول المسيح عيسى علق على خشبة وعلى صليب؟ So how can we believe that everyone that is crucified on a treetop is cursed, and then believe that Jesus was crucified on a treetop? ولهذا جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. This is why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in his book, and he said that they didn't kill him and they didn't crucify him, but it was it looked to them as they did it. ونحن إذا نظرنا إلى أعمال المسيح عليه السلام, and we if we go back to the works of and deeds of Jesus the Messiah, وكيف كان يدعو إلى الله عز وجل زاهدا عابدا, and how he would call to Allah in a pious way and being a big asket. وكيف كان متواضعا, and how humble he was. فندرك أنه يجب أن يقتدى به في عبادة الله عز وجل لا أن يعبد مع الله. We should know that he is an example to follow, how to worship Allah, not to worship him with Allah. كما سبق أنه قال ليس أحد صالحا يدعى إلا الله. Just as he said in the thing that we mentioned, that there's nobody that is worthy of being worshipped or being called except Allah. كذلك ذكر الله في القرآن. Also Allah mentioned in Quran. من مكانة المسيح عليه السلام. The position of Isa عليه الصلاة والسلام. أنه ينزل في آخر الزمان. That he will come back, come down from the heavens at the end of times. وأنه يدعو إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. That he will call to oneness of Allah سبحانه وتعالى and worship of him without any partners. وأنه سيقتل الدجال. And that he will kill the Antichrist. فانظروا رعاكم الله إلى هذه المكانة العظيمة التي جعلها الله لعيسى في القرآن. So look at this high position that Allah made for Isa in his book. قال الله عز وجل Allah said in his book, وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. He said, and he is a sign of the day of judgment, so don't argue in him and worship me. وجاء في قراءة وإنه لعلم أي أمارة ودلالة. And also he said that he's علم, which means a sign of the day of judgment. قضية أخرى لنعرف مكانة المسيح عليه السلام في القرآن وننظر إلى مكانة المسيح في الأناجيل الأربعة. There's another issue which clarifies to us that the high position of Isa, Jesus عليه الصلاة والسلام in the Quran and in comparison to the Gospels. وهي ما جاء صريحا في الأناجيل الأربعة أن الذي يحاسب الخلائق هو الله, ولكن باتباع عيسى عليه السلام من أمته. And he, in it is written in the four Gospels that Allah will judge people on the day of judgment. He's the one that is going to judge people on the day of judgment, but he will judge them on how they followed Jesus عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الأناجيل أنه يتبرأ ممن لم يتبعه وجعله عياذا بالله مع الله إلها. And also in the Gospels, it is said that he will disclaim himself from people that worshipped him and didn't follow him, but worshipped him instead of Allah. وجاء في القرآن الكريم في الآيات الأخيرة من سورة المائدة ذكر عيسى عليه السلام وكيف يخاطبه الله يوم القيامة وكيف هو يخاطب الله يوم القيامة. And also there is a mentioning of Isa in Surah Al-Ma'idah at the end of Surah Al-Ma'idah on how Allah talks to him and how he responds to Allah on the Day of Judgment. ولعل لبيان المكان هناك أمور أخرى عظيمة لكن هذه بعض الإشارات لضيق الوقت. والمنصف من يقرأ الأهجيل بعين العقل لا بعين غيره ثم يقارن ذلك بما جاء في القرآن فيجد أن القرآن الكريم قد أعطى لعيسى عليه السلام المكانة اللائقة به وهو أنه بريء مما رماه به اليهود وأنه بريء مما رماه به الغالين من النصارى وأنه عبد الله ورسوله. And if one should look at the Gospels and Quran in the right way, without having issues, if one should look at them in the right way, that he would know that Allah mentioned and praised and clarified the position of Jesus in the best of ways in the Book of Allah, and that there is lots of ambiguity in what is mentioned in the Gospels about Jesus عليه الصلاة والسلام. ولهذا علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى حتى يهدينا إلى الصراط المستقيم. That's why we have to ask Allah to guide us to the right path. كما جاء أن عيسى عليه السلام كان كثير الدعاء لله عز وجل. As it was mentioned that Jesus was used to ask Allah a lot. جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر الآية الثالثة والعشرين. At John's Gospel, it is mentioned. أن المسيح عليه السلام صعد إلى الجبل منفردا يصلي. That Jesus went to a mountain by himself and prayed. ماذا كان يقول؟ What did he use to say there? جاء في إنجيل متى في الإصحاح الحادي عشر الآية الخامسة والعشرين. In Matthew it is mentioned. أنه كان يقول أحمدك رب السماء والأرض. He would say, I praise you, the Lord of the heavens and the earth. وهكذا جاء في مواضع كثيرة أنه كان كثير الصيام كثير الصلاة يدعو ربه فعلينا أن نكثر من الصلاة والدعاء إلى الله عز وجل. حتى يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. And we should follow him in worshiping Allah and praying to him and asking him to guide us in the right way just as Isa عليه الصلاة والسلام, Jesus used to do it, and we should ask him to show us what is right in the right way and what is bad in the bad way, and we praise Allah subhanahu wa ta'ala and send salams to the Prophet of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family and all his followers. Wa nashkur lakum al-istima' wa al-huzur wa li akhina Abi Abd al-Razzaq hadhihi al-tarjama wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we thank you for your presence, and we thank the translator for what he did. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.